لكل طريق هناك دليل، ودرب الدعاة الهداة طويل، بهم يشرق الكون في فرحة ونبصر وجه الحياة بسم الله الرحمن الرحيم. الجميل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان وعنا معهم وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن شاء الله تعالى من برنامجنا جئناكم، وهذا البرنامج سيكون سلسلة عن أعمال ومسائل في شهر الصوم، شهر رمضان المبارك الذي شرفه الله تعالى وميزه من بين سائر شهور الزمان. وهي عن حلقات متتالية إن شاء الله، وكل حلقة في حدود 3 دقائق مسائل واستفسارات عن شهر الصوم. السؤال عن متى فرض الصوم، ونذكر أو ما هو فضائل الصوم. أما الصوم فإنه من أركان الإسلام الذي جاء مبينا في كتاب الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد كان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، والذي كان فيه أيضا وقعة بدر الذي هو يوم الفرقان، كما قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وهذا الشهر الذي فرضه الله سبحانه جل وعلا رحمة بعباده، فإن الله إنما فرضه لمصالح عظيمة لا تعد ولا تحصى. ولذلك حينما نتكلم عن فضائل الصوم فإننا نتكلم عنه من جانبين: الجانب الأول ما في ذلك من الطاعة والعبادة، فإن الله سبحانه جل وعلا لم يتقرب إليه بأفضل ولا أحب إليه مما افترضه الله سبحانه جل وعلا علينا، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. والإحسان في أداء هذه الفرائض والقيام بها على الوجه الصحيح إن ذلك علامة الإيمان، بل علامة التقوى. وإنما يتميز العباد بقدر ما يكون من أدائهم العبادة وامتثالهم لها على ما يحبه الله سبحانه جل وعلا ويرضاه. فضله من ناحية أنه ركن، وحينما يصوم المؤمن وتصوم المؤمنة ويصوم أهل الإسلام فإنهم يؤدون فرض الله سبحانه جل وعلا، ويؤدون هذه الطاعة التي يحبها الله سبحانه جل وعلا. وأيضا فيه ما فيه من أجر عظيم، وهو الجانب الثاني، أن الله سبحانه جل وعلا جعل الصائمين من أجور ما ليس لغيرهم، وقد جاء ذلك في الحديث الصحيح أن الصوم فيه فضل عظيم. من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم، متفق عليه. وأيضا فيه من تكفير السيئات ورفع الدرجات ما لا يحصيه إلا الله، وهو شهر الصبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان شهر الصبر، وقال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فقر الله لهداه وأعاننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله يا علم الرشاد وخير المرسلين إلى العباد، رفيع القدر يا نجم الثريا، شفيع الخلق في يوم التنادي، تعالى اللهم أن أحذاك فضلا، فكنت المصطفى يا خير هادي، أحبك يا رسول الله حبا تغلغل في الجوانح والفؤادي.